نعم الشيخ في أسئلة قليلة اليوم إن شاء الله. ذكرتم في الدرس أمس أن ركعتين بعد العصر خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما صحة فعل عبد الله بن عمر؟ كان يصلي ركعتين بعد العصر، ما أعرف هذا. عبد الله بن عمر كان يصلي ركعتين بعد العصر، هل مر عليكم في صحيح مسلم؟ أما في مكان هذا ما أعرف، ليس عندي علم بهذا. لا أعرف أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، لا أعرف أحد صلى هذا. بل كان عمر بن الخطاب يضرب على من يصلي، يضرب، هذا هو الصحيح. نعم. طيب، إذا جمع المسافر بين صلاتين هل له أن يأتي بالأذكار التي تكون بعد الصلاة أم يتركه لأنه مسافر؟ لا بأس، إذا كان هو مسافرا أريد جمع بين الصلاتين، فصلى الظهر مثلا وأتي بعض الأذكار ثم صلى العصر، لا حرج في هذا. أو أخر الأذكار بعد صلاة العصر أيضا لا حرج في هذا، يعني ذكر الأذكار عقب الصلاة المفروضة هذه لا حرج بإتيانها، سواء في الصلاة الأولى أو بعد الصلاة الثانية. طيب، ذكرتم بارها أن حركة اليد ليس من اللغو، لكن هنا ورد أن من مس الحصى فقد لغى، أي من مس الحصى فقد لغى. نعم، يعني كأن من مس الحصى هو يريد يلعب بالحصى، أمام حصى ويلعب، يلعب بالحصى، هذا اللعب من النوع من اللعب، هذا الذي لغى، وليس المقصود به إذا وقع يده الحصى فلغى، لا، الذي يلعب بالحصى. وتعرفون المساجد ما كانت مفروشة مثل اليوم، إنما كان في تراب وفي حصى، فالإمام يخطب وهو يلعب بالحصى، يلعب، هذا معناه فقد لغى، هذا معناه. طيب، ما حكم رفع اليدين والإمام يخطب في الجماعة في الدعاء؟ ما حكم رفع اليدين والإمام يخطب في الجمعة في الدعاء؟ يعني الإمام يخطب وأنت ترفع يديه في الدعاء، هذا ما ثبت هذا، عليك أن تسمع خطبة الإمام وقت الدعاء. ها؟ وقت الدعاء، وقت الدعاء في آخر الخطبة، يعني في خطبة ثانية هذه. وله ما ثبت رفع اليدين في هذا، ما ثبت هذا، ولكن اجتهادا إذا كان واحد يرفع فشيء آخر، ولكن الثبوت من حيث السنة، من حيث السنة ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويدعو فالناس يرفعون أيديهم، هذا ما ثبت في السنة. نعم. طيب، أيوة، في وقت ذكر في وقت يوم يفضي الصلاة، وقت شوف، هل قضية الخطبة كالصلاة قدر فالقيام وبين ومن وجد مشقة قائدا أو على جمع؟ هل قضية الخطبة كالصلاة من قدر الخطيب يعني فالقيام؟ الخطيب، خطيب، أيوة، أيوة، الخطيب، الخطيب إذا كان قادرا، إذا كان قادرا فالواجب عليه أن يخطب إيش؟ قائما مثل الصلوات، مثل الصلوات المفروضة. إذا كان قادرا فلا يجوز له القعود، إذا كان قادرا فلا يجوز له أن يقعد، أن يصلي قائدا. يعني لا شك هو كان في تشبيه بين الخطيب الذي يخطب وبين الإمام الذي يصلي. فالقادر سواء كان خطيبا أو إماما عليهما أن يصلوا ويخطبوا قائما. ويسأل يقول: إن لم يستطع القيام والقعود، إن لم يستطع القيام والقعود هل يخطب على جنب؟ يعني الإمام مثل صلاة، الإمام لا يستطيع أن يخطب لا قائما ولا قائدا. يا أخي نبهث واحد ثاني يا شيخ, نبهث واحد هل يستطيع أن يصلي. طيب إيش السؤال هذا يا؟ يقول أحسن الله إليكم, ذكر في الحديث أن الوقت المستجاب من أن يقوم الإمام إلى أن تقضى الصلاة, هل هذا يدل على جواز الدعاء أثناء الخطبة؟ أي الدعاء هنا معناه أنت تدعو لنفسك سرا في نفسك, لا أن ترفع يديك مثلا أو تجهر بالدعاء, لا, أنت لما يقوم الإمام يخطب إلى أن تقضى الصلاة في هذه فترة لك أن تدعو ما تشاء, لك أن تدعو ما تشاء, لا حرج فيها. إذا دعا ما ينشغل عن الخطبة, يعني هو تسمع وتدعو, تسمع وتدعو, يعني لا تجعل نفسك مائلا إلى واحد, يعني في هذه الفترة إن كان لك حاجة أن تدعو في هذه الحاجة فدعو بها, إن كان لك حاجة في هذا بالذات فتدعو فيها. نعم. طيب هل يجوز للإمام أن يأمر كل من دخل المسجد ولم يصلي تحية المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين كما فعل؟ يعني السؤال هنا إن هل يجوز للإمام اليوم مثلا في المساجد صغيرة كل من يدخل المسجد ولم يصلي تحية المسجد, ولا هو واجب للإمام أن يبين هذا الحكم سواء في كل خطبة أو في بعض الخطب ليعلم الناس المرتادون لهذا المسجد, يعلمهم بأنهم إذا دخلوا المسجد فعليه أن يصلوا تحية المسجد, وإذا رأى رجلا لم يصلي يجوز له أن يأمره, لا حرج فيها, ولكن لا يشغل نفسه في هذا كل أسبوع, إنما يعلم الناس حتى يتعلموا, إذا تعلموا خلاص ما يحتاج. طيب هذا السؤال الشيخ هذا نعم هذا هو هذا. طيب وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.